نمشي. طيب كيف؟ وأمر ونهي مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله هذا أمر ولا تشركوا به شيئا هذا نهي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أبدا أن يأتي الباطل إلى هذا القرآن ولا أن يدل نص واحد على باطل، بل كله حق جل كلام الله. ولذلك تحدى الله عز وجل به كافة عباده فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وانظر إلى قوة التحدي سبحان الله، ما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن، لا بمثله. وانظر قوة التحدي أيضا في قوله لا يأتون، ما قال لا يأتون به، قال لا يأتون بمثله. حتى يأتوا بمثله لا يمكن، مستحيل، حتى ولو تعاونوا. لذلك قال بعدها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا. نعم، بل خفف التحدي أكثر من ذلك. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفف التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله أيضا، مو منه، من مثله. وإذا وقع التحدي في عهد صح أن يقوم فيه التحدي، في عصر الفصاحة والبلاغة والشعر، في عصر الشعراء العباقرة، فكيف في هذا الزمان في عصر العجمة واللكنة؟ كذا أم لا؟ ها، يمكن أن نقول لا يأتون بإيش؟ بنصف آية، بنصف آية. ولذلك حتى في عهد الصحابة كمسيلم الكذاب وسجاح وغيرهم الذين ادعوا أنه يوحى إليهم سمعتم قرآن مسيلمة، ها سورة الضفدع، ها نقي ما تنقين، ها رأسك في الماء ورجلاك في الطين، ها والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابسات خبزا، كلام يضحك منه الصبيان. نعم، ولذلك يقول أهل العلم أكثر ما جعل الصحابة يدخلون في دين الله سبحانه سماعهم القرآن، أكثر سبب. لماذا؟ لأنهم عرفوا أنه حق وأنه من عند الله ولا يمكن أن يتكلم أحد بمثله أبدا، وهي المعجزة الخالدة. ولذلك بعض الناس اليوم يبحث عن معجزات تبين صدق الإسلام أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث. نقول إذا وجدت هذه الأمور دون تكلف ولا تعب ولا بحث ولا تنقيب فلا شك، فهذه تكون من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا. لكن يكفينا القرآن المعجز الخالد، فإعجاز القرآن إعجاز من كل وجه، في ألفاظه، في بلاغته، في دلالاته، في أحكامه، من كل وجه. فإعجازه ليس مقصورا على أنه تكلم عن أمور تحدث في الكون، عن النجوم وعن الكواكب وعن الأجنة وعن البحار وعن الفضاء، ليس إعجازه إلا في هذا، وإن كان موجودا لا ننكره، لكن إعجازه في بلاغته، إعجازه في بلاغته وفي تعبيره وعباراته. طيب، ثم قال وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. كتاب عربي، فالقرآن عربي وسوف يبقى كذلك. وما حصل الشرف للأمة العربية إلا لما بعث فيها نبي منهم ومنها ونزل عليه كتاب بلسانه. فالعرب لم يحصل لهم الشرف والرفعة بالمعلقات السبع، ولا بقصائد امرؤ القيس، ولا بشعر أبي نواس، ولا بغير ذلك من الأشعار التي ملأت الدواوين والمجلدات، الضخمة في كل مجال وفي كل شيء. لا، فالأمة العربية لم تشرف بمجرد أنها تنطق بالعربية فقط، بل شرفت يوم أن بعث الله عز وجل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وشرفت أيضا بنزول هذا القرآن. وهل يصح أن نقول إن الجنس العربي هو أشرف الأجناس؟ نقول نعم، يصح أن نقول إن الجنس العربي هو أشرف الأجناس. ما السبب؟ السبب أن الله سبحانه اختار أن يختم رسالته ببعثة رسول من هذا الجنس، والسبب أيضا أن الله تعالى اختار أن يتكلم بأشرف كلام له ناسخ لكل الكتب مهيمن عليها وهو القرآن العربي. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا بلسان عربي مبين. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، وهذا قول من؟ الوليد ابن المغيرة. إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه: وهذا للتوعد والوعيد، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. المشركون هل وافقوا أهل التعطيل؟ وافقوا أهل التعطيل من جهة أنهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وقولهم ووصفهم له بأنه شعر، الشعر لا يكون إلا بكلمات، هل يكون الشعر بحركات؟ واحد يتحرك يقول هذا يلقي الشعر، لا يكون الشعر ليش؟ بكلمات وحروف، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. قال: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، ما يمكن. فالله سبحانه وتعالى تحدى عباده بهذه الآية أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بسورة من مثله، فهل يمكن أن يقع التحدي لهم بالإتيان بشيء لا يدرى ولا يعقل ولا يفهم؟ لأنه هكذا يكون حروفا وكلمات خالية من المعاني؟ أبدا. أي أن أتحداك بشيء لا تدريه أنت ولا تعلمه، هل يمكن؟ لا يمكن. لا يقع التحدي إلا على شيء معلوم عندك مفهوم. فكذلك هنا القرآن. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وهذه المحاولات لا تزال متكررة، يطلب من المسلمين أن يؤتى بغير هذا القرآن، ائتي بقرآن غير هذا، أو يطلب منهم أن لا تقرأ السورة الفلانية مثلا في الصلاة، أو أن لا تدرس في القسم، كطلب بعضهم أن لا تدرس سورة الكافرون في المدارس وسورة البينة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين. ليش؟ لا، فيه سبب آخر، لأن سورة البينة فيها تشابه وتصعب على التلاميذ في الحفظ. وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تعبدون ما أعبد لا تعبد ما، نترك هاتين من دون القرآن كله إلا هذا، لأنهما سورتان تدعوان إلى الولاء والبراء، وتفصل أو تفرق بين الناس وتجعلهم فريقين، فريق الإيمان وفريق الشرك والكفران. حتى أنه اليوم ينادى ويقال لا تقولوا كفار، لا تقولوا كافر، قولوا غير مسلم. وهذا شنيع والعياذ بالله، وهذا كله دعوة إلى التهوين من إيش؟ من الكفر، وأنه لا يوجد كفر، بل لكم دينكم ولي دين. وظن كثير من الناس لكم دينكم ولي دين أن ما عليه غير المسلمين دين، وهم لم يفهموا الآية، لأن الله تعالى قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يخاطب المشركين بها، حتى أنه ناداهم قل يا أيها الكافرون، مع أنه في بقية كتابه يأمره أن يبلغهم القرآن ولا يناديهم بوصف الكفر. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يأمره أن يخبرهم بالشيء، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. طيب، هنا في سورة الكافرون سبب نزولها كما قال أهل العلم أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوهم الله سنة، مساومة، نعم، اتفاق، نتفقه ونبقى أحباب يعني. فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فليس المراد لكم دينكم أي أن ما عليهم دين، لأن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وانظر إلى هذا الأسلوب العجيب، إن الدين شاءت معرفة بالتعريف بأل التي تفيد الاستغراق، إن الدين، فهذا هذه الجملة وهذا الخبر مؤكد بعدة مؤكدات. أولا إن للتوكيد، إن ما قال إن دينا عند الله الإسلام، دينا، لو قال إن دينا عند الله الإسلام يكون للتنكير، فدل ذلك على أن الأديان كثيرة ويكون كالإقرار من الله لبقية الأديان. لا، قال إن الدين، يعني الدين الذي لا يوجد غيره عند الله الإسلام. وأخر هذا الخبر وتأخير ما حقه التقديم يفيد التوكيد والحصر، ما قال الإسلام عند الله هو الدين، لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، بدل وغير، ولا تقرأ هذه الكلمة ولا تقرأ هذه الآية، وهكذا. ونحن لا ننكر أن ثمة حكمة في الدعوة بلا شك، وأن المقروء والملقى لطوائف الناس يختلف باختلاف مستوياتهم، باختلاف أحوالهم، بلا شك، لكن أن نقول إننا نلغي أو أننا نتغافل أو أننا نتجاهل أو أننا نحاول أن نمحو هذه الآية من كتاب الله، هذا مستحيل، هذا مستحيل، ما يمكن. وأخبرونا أن خطيبة من الخطباء جاءه بعض علية القوم ليصلي خلفه من المسؤولين، يعني من مسؤولي الدولة. طيب، وأنتم تعلمون ما عليه حاله، فلم يجد من كتاب الله تعالى إلا ما في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقرأ الثلاث آيات، فزجوا به في السجن. طيب، هل هذا من الحكمة؟ والآخر قرأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا، هل هذا من الحكمة؟ ما دام أنهم أتوا للصلاة، أسمعهم بعض الآيات التي تحرك القلوب، على الأقل أن تذكرهم بالموت، صحيح لا؟ فيخرج الواحد منهم وهو يفكر في مصيره، لعل الله أن يهديه على يديك. فهذا ليس من الحكمة. لكن بعض الناس إذا لم يكن عنده فقه وعلم يقول آه إذا سنمحو الآية هذه من القرآن، ما قلنا أم أمحوها، لكن قلنا أحسن ما تلقيه للناس. فمثلا نحن في دعوتنا لنصراني لا نبدأ مباشرة فنقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. نقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. نقرأ عليه سورة مريم لنبين له أننا نوافقه في اعتقاد أن مريم حذراء وأنها بتول وأنها كذا، من باب إيش؟ استمالته وتأليف قلبه. أما مباشرة نهد عليه بهذه الآية ما يصلح، ما يصلح. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، كثير من الناس يستدل بها على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وليس في الآية دليل في الحقيقة، لأن المراد بهم الملائكة. كتاب المكنون المخفي الذي لا تصل إليه الأيادي، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، فالصحيح أنها تعود على اللوح المحفوظ لا على القرآن. لكن يستدل بشيء آخر في أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وهو بحديث الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى عمرو بن حزم، إلى عمرو بن حزم كتب فيه له أنه كتب له فيه أنه لا يمس القرآن إلا إيش؟ إلا طاهر. وقد اتفق الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على ذلك أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وخالف في هذا ابن حزم، والصحيح ما عليه الجمهور، فلا يجوز مس المصحف إلا على طهارة كاملة. وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. هذه الحروف المقطعة بعض الناس يتكلف فيها، يتكلف فيها ويقول إنها إذا ذكرت في صدر السورة مثلا حاميم دل على أن أكثر الحروف الموجودة فيها الحاء والميم. وبعضهم يقول هذه من حكمة الله أن الشأن كله يبدأ بحياة وينتهي بالموت، حاء حياة ما موت، هذا من الافتيات على الله. نعم، نقول إن هذه الحروف في الحقيقة ليس لها معنى في نفسها، لكن لها مراد ومغزى لا يعلمه إلا الله. وهذه الحروف تكلم فيها المفسرون، وتجد ذلك مبسوطا في كتب التفسير في صدر سورة البقرة ألف لام. وأصح ما قيل قول مجاهد رحمه الله أن هذه الحروف افتتح الله عز وجل بها السور ليبين إعجاز القرآن وليتحدى العرب، ولذلك أكثر ما تذكر هذه الحروف يذكر بعدها إيش؟ القرآن والثناء عليه، كأنه يقول لهؤلاء العرب يأتي ببعض هذه الحروف ويقول إن القرآن الذي كذبتم به يتكون من هذه الحروف التي يتكون بها كلامكم. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ها ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هذا الحديث لا يصح، لا يصح. وقد ضعفه الألباني في سلسلة ضعيفة. وترى أن العلماء يخطئون، فهذا من جملة الأخطاء التي للأئمة. فالإمام الموفق من الأئمة المحققين لمذهب السلف، فقد يرى بعض الأحاديث صحيحة وليست بصحيحة، ورى بعض الأحاديث ضعيفة وليست بضعيفة. فهل الآن نقول الموفق لا يقرأ له ولا يسمع له ولا تقرأ شروحه ولا ويلقى بمغنيه في النفايات، ولا يفتح له كتاب لأنه قال بحديث ضعيف؟ أجيبوا يا جماعة، لماذا؟ لأنه قد يستدل بحديث بل هو ربما يراه هو صحيحا ويراه غيره إيش؟ ضعيف. نقول هناك حديث أصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. وليس يوجد في الحقيقة دليل يدل على أن الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة له بكل حرف 10 حسنات، والذي يقرأه وهو عليه الشاق ليس له إلا حسنة واحدة، لا يوجد دليل، لأن الحديث عام، وما كان عاما ينبغي أن يبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله، فقال من قرأ، فهذا يشمل الذي يقرأه مجودا مرتبا، ويشمل الذي يقرأه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه. ولا شك أن الناس ينبغي أن يصححوا قراءتهم وأن يتعلموا يعني كيفية القراءة وأن يقرأوا قراءة صحيحة، لكن هناك من الناس من يشق عليه، فهل نقفل عليه الباب ونقول له لا تقرأ حتى تتعلم أحكام التجويد؟ ها؟ لا. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي نعم قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم أو تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. والمراد بالقوم الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم هم الخوارج كما جاء في الأحاديث الأخرى. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والمراد بالإعراب ليس بيان وظائف الكلمات، بل المراد به أحد أمرين، إما حسن القراءة وإتقان القراءة، الثاني تفسيره وتدبره ومعرفة معناه، يقول أفضل من الحفظ. فهذا قول لأبي بكر وعمر، فقد يكون الحفظ أفضل وقد يكون تكون القراءة أفضل. فالحفظ له فضل وشأن، وحكمه أنه فرض كفاية، وقد رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن القرآن الذي إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والبيت الخرب لا شك أنه يجمع تجتمع فيه الهوام والشياطين والزبالات، ولكن القلب الذي فيه القرآن لا شك أن الله ينوره، أسأل الله أن ينور قلوبنا بكتابه. طيب، وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فمن كفر بحرف واحد من القرآن فقد كفر به جميعا، لأنه منذ نزل محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، ما نقص منه حرف وما بدلت فيه حركة، ولله الحمد والمنة. تلقاه المسلمون كابرا عن كابر، فهو متواتر تواترا قطعيا، لو أخطأ فيه أحد لرده الصغير قبل الكبير. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. كم فيه من آية من سورة؟ 114. طيب، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فالإجماع إذا منعقد على أن من أنكر حرفا منه فهو كافر، فدل ذلك أو دل إجماع المسلمين على ذلك أنه حروف كما اعتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل. نقف على هذا إن شاء الله. أين هو؟ حديث القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون اي نعم، هذا حديث صحيح رواه ابو داود في السنن، رواه ابو داود في السنن وهو مخرج حتى في السلسله الصحيحه. نعم. نعم. نسخ للحكم لا للقراءة. لا، هو الأمر في أول الآية كان إلزاما، كان إلزاما أن الرجل بعشرة، ثم صار الرجل برجلين، فهمت؟ فالنسخ وقع في الحكم، فوقع فيه التخفيف، فهمت؟ وقع فيه التخفيف.